جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة. معنى جنة أنه وقاية يقي به الإنسان نفسه الشرور والفساد، وهذا يفيد أنه ينبغي أن يكون الصوم على هذه الصورة وقاية، كما لو كان الإنسان داخلا في حصن يمنعه من السوء والفساد والشر وسيء الأخلاق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. إني امرؤ صائم أي ممتنع عن مبادلتك بالإساءة، أني صائم. وهذا يبين أن الصوم سلوك في القلب يترجم إلى العمل. تعرف متى تحصل على أجرك؟ يوم القيامة. أولا الصائمون يوم القيامة هم الصابرون، تحثى لهم الحسنات حثوا كما قال ابن عباس بلا عد ولا حساب. ثانيا يدخلون من باب مخصص فقط للصائمين. أي باب هذا؟ باب الريان. يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والملائكة تستقبلهم عند باب الجنة، ماذا تقول لهم؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلام عليكم بما صبرتم على الجوع، على العطش، على الظمأ، على النصب. القضية صوم بأخلاق. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذا صمت فتخلق بأخلاق الإسلام. الصيام جنة وحصن حصين من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. كرامة للصائمين جعل الله لهم بابا خاصا من الأبواب الثمانية. الجنة لها أبواب ثمانية، نسأل الله يجعلنا من يدخل من تلك الأبواب. ولهذا من فضل الله أن الأبواب الثمانية المصراع من طرف الباب إلى طرف الباب مثل ما بين صنعاء إلى بيت المقدس، ويأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام يدخله الموحدون المؤمنون الصادقون المتبعون لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فهنا ميز الله سبحانه وتعالى الصائمين بباب اسمه الريان من الرواء، لأنهم لما ظمئوا وعطشوا في الدنيا عوضهم الله بالرواء والسقاية في الآخرة والشرب من انهار الجنة، فسمي هذا الباب الريان من الرواء، يناسب مضاد للعطش وللظمأ الذي مر بهم في الدنيا. وشرفهم الله سبحانه وتعالى بباب خاص مكتوب عليه الريان خاص بالصائمين، فإذا دخل الصائمون يغلق لا يدخل من لهؤلاء الملأ الذين صاموا رمضان وتعودوا على الصيام وصابروا أنفسهم، جاعوا لمرضات الله، ضمئوا لطلب الثواب من الله. فهنيئا لهم، هنيئا لمن صام، وهنيئا لمن قام رمضان.